ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نكمل حصصنا الدينية الجميلة الشريفة في الكلام عن أقوال العلماء. نقول بإذن الله تعالى وتوفيقه في ثناء البيان أن الشافعي قال مرة: ما أعطى الله نبيا من أنبيائه معجزة إلا وأعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة مثلها أو أقوى منها. فأنشد بعضهم قائلا: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. عندما جاء موسى وأتباعه من بني إسرائيل من أرض مصر قاصدين القدس، بقي زمانا طويلا في أرض هي قبل القدس بمسافة قصيرة، هناك احتاج إلى الماء، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب الحجر بعصاه فانجبست من ذلك الحجر 12 عينا، فوزع موسى هذه العيون التي خرجت من هذا الحجر الذي ضربه بعصاه على الأسباط، أي القبائل التي كانت معه من بني إسرائيل المسلمين الذين هم من ذرية يعقوب وهو إسرائيل. هذه كانت معجزة لسيدنا موسى عليه السلام. إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر أنه عطش الناس يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا عليه، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قالوا: فشربنا وتوضأنا. فقيل: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. خروج الماء من الحجر شيء معهود عليه، صحيح أنها معجزة إذا ضرب الشخص الحجر بعصاه فينفلق منه الماء، هذه معجزة لموسى عليه السلام، ولكن خروج الماء من الحجر شيء معهود عليه، أما خروج الماء من بين أصابع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أعجب من معجزة موسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كان نبيا كسائر الأنبياء يدعو إلى دين الإسلام، وكذلك هو الله أيده بالمعجزات. فمن معجزاته أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. يروى أنه مرة مر بامرأة قاعدة على قبر وهي تبكي، فقال لها: ما بك أيتها المرأة؟ فقالت له: ماتت ابنة لي ولم يكن لي ولد غيرها، وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضع هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها. فقال لها عيسى عليه السلام: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم. فصلى عليه السلام ركعتين لله تعالى، ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: يا فلانة قومي بإذن الله الرحمن واخرجي. فتحرك القبر، فنادى مرة ثانية: قومي بإذن الله الرحمن واخرجي. فانصدع القبر، فنادى ثالثة: قومي بإذن الله الرحمن واخرجي. فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. قال لها عيسى عليه السلام: ما أبطأ بك عني؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة، فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثم أقبل عيسى عليه السلام على أمها، ثم أقبلت هي على أمها فقالت: يا أماه، ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي، فلا حاجة لي في الدنيا. ثم كلمت نبي الله عيسى عليه السلام وقالت له: سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت. فدعا عليه السلام ربه فقبضها إليه، أي عادت إلى قبرها، واستوت عليها الأرض، فسبحان القادر على كل شيء. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني أن أعرابيا من بني سليم قد أصاب ضبا فجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيأكله، فقال: على من هذه الجماعة؟ قالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فشق الناس ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض إلي منك، ولولا أن تسميني العرب عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررت الناس بقتلك جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما يا أعرابي؟ ما حملك على الذي قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرم مجلسي؟ فقال الأعرابي: وتكلمني أيضا، أي استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واللات والعزى، هذان صنمان كان يعبدهما المشركون. قال: واللات والعزى، لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب الميت. فأخرج الضب الميت من كمه فطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضب. فتكلم الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تعبد يا ضب؟ فقال: الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم المرسلين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، ولقد آمنت بشعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. فهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيا بها بهيمة كانت ميتة وصارت تتكلم بلسان عربي. هذا الحديث صحيح أنه بعض العلماء الحفاظ ذكروا أنه ضعيف، ولكن يستأنس به، يذكر في فضائل في الفضائل، ولذلك ذكرناه. ونذكر معجزة أخرى في حديث متواتر لرسول الله هذه المرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في مسجده قبل أن يعمل له منبر، وهو يستند إلى جذع من النخل، ثم لما عمل له منبر صعد عليه وبدأ في الخطبة، فسمع بكاء يسمعه من في المسجد، فصاروا يبحثون عمن يبكي، فوجدوا الجذع يحن ويبكي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ضمه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لو ما فعلت ذلك لبقي يبكي إلى يوم القيامة. فيصح أن يقال إنها أعجب من إحياء الموتى الذي حصل للمسيح، كما يصح أن يقال أن خروج الماء من بين أصابعه أعجب من خروج الماء من الحجر بضرب موسى عليه السلام للحجر، لأن إحياء الموتى يتضمن رجوع هذه الأشخاص إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يموتوا. أما الخشب فهو الجماد الذي لم يكن من عادته أن يتكلم بإرادة، ولا أن يحس ولا أن يشتاق. فهذه المعجزة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعجب، كما أنه عيسى عليه السلام كانت من معجزاته إبراء الأكمه، أي الذي ولد أعمى كان يمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعافى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم محمد فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة قد عافى بإذن الله عين قتادة، فصار ينسى أي العينين قد أصيبت، فيحدق بصره، فالعين التي ترى ببصر أقوى فهي التي عافاها الرسول. لذلك قال بعض المداحين: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدب.